سورة البقرة الصفحة 12. الوقفة 6. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جعل الله تعالى الإحسان لسائر الناس بالقول؟